بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين، أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه، أو أفلس ففارقه ليوسر حنيفا. الأصل في المسألة أنه قال: لا أفارقك حتى أستوفي. يعني اثنين أو اثنان كل واحد منهما له علقة بمال مع الآخر، فصاحب المال قال من مدينه: والله لا أفارقك حتى أستوفي. معنى هذا أنني ملازم لك حتى تقضيني ديني. يا ترى، قال في الأول المسألة فهرب ولم يمكنه اتباعه، هو كان ملازمه، ولكن الهروب حدث رغما عنه. فعندما حدث الهروب رغما عنه، كانت النتيجة أنه لم يحنث. قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، لو استطاع أن يتبعه ولم يتبعه، يعني هذا الرجل يستطيع أن يمشي بسرعة، وأيضا صاحب المال يستطيع أن يأتي وراءه بسرعة، فعليه أن يتابعه. لكن إن فارقه أو وقف حتى ذهب، معنى ذلك هو حلف: والله لا أفارقه. فارقه أم لا؟ عند ذلك يحنث. أو وقف حتى ذهب، وقف معه لكن عندما ذهب لم يتبعه. فهذا وكانا مثلا ماشيين، عند ذلك نقول حنيفا. وكانا ماشيين أو أبرأه، أبرأه قال له: سامحتك. وماذا قال؟ حتى أستوفي، فهرب. لو قال له أبرأه من المال برئ، لكن ما برئ من اليمين، فقال: والله لا أفارقك حتى أستوفي. أو احتال على غريم في هذه المسألة، يعني جعل معه احتال من جاءت من الحوالة، يعني فقال: لا أفارقك حتى تقضيني. ثم فارقه أو أفلس، يعني ظهر غريمه مفلسا، قال له: تريد مني 100؟ أنا لي مع فلان 100، هل تقبل هذه الحوالة؟ فقبلها، لكن الغريم الذي ذهب إليه كان مفلسا، فهل حصل على حقه؟ في كل هذه أو أفلس ففارقه ليوسر حتى يصبح عنده مال حنيفا. في كل هذه الأمور، يعني بمعنى بسيط جدا، اليمين كان واحد يقول للآخر: والله لا أتركك حتى تعطيني ديني. لكن هذه الصور كلها حدثت مفارقة دون أن يأخذ دينه، فإذا حدثت المفارقة دون أن يأخذ دينه يحنث بيمينه، وإذا أخذ دينه لا يحنث بيمينه، وإذا هرب ولم يقدر على، يعني هو يمسكه تماما، لكن أكره على عندما ركض أمامه مثلا ولم يستطع إتباعه، أيضا لم يحنث للإكراه على هذا الأمر. قال: وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا، إن كان من جنس حقه لكنه أردى لم يحنث. إن استوفى يعني مسكه وأخذ منه المال، واستوفى أي وفاه له 1، 2، 3، 10، الرقم الذي يريده منه وفاه إياه. فالأصل قال له: لا أفترق حتى أستوفي منك، عند ذلك أعطاه المال. لكن بعدما نظر إلى المال وجد أن المال الذي أعطاه إياه أردى من المال الذي كان له، عند ذلك يحنث. أعطيكم مثال على الرداءة. مثلا اليوم عندنا لا توجد رداءة، يعني 1000 ليرة كانت الآن خرجت من البنك، أو يعني صارت مستعملة بألف آلاف المرات، هذه قيمتها ألف وهذه قيمتها ألف، لا عبرة في حداثتها أو قدمها، المهم أن تكون كاملة مثلا. لكن كانوا سابقا يتعاملون بأصل دنانير الذهب والفضة، فأنت لو كان الدينار الذي كانوا يتعاملون فيه ما زال لم تمسه الأيدي يبقى جيدا، وإذا مسته الأيدي فربما نجعل 100 دينار نجعلهم في الميزان قديم ربما تساوي 99 جديد، يعني من كثرة المماسة يصير بيدوب هذا الشيء من الذهب، وهذا الإسلام غفره، يعني إذا كان العدد كبير ويفرق شيئا بسيطا، لأن عادة الناس في المعاملة ماذا يقول؟ أعطيني ليرة ذهبية يعطيني ليرة ذهبية، لا أحد يفكر فيها هذه الليرة هي كالجديدة الآن أم لا. فهذا مسألة رداءة وجودة. نعم. أما الآن فإذا أعطاه 1000 أو 1000 نفس الشيء، كيفما 10,000 100,000 كيفما أعطاه إياه، أعطاه 1,000 500 100 كيفما أعطاه فقد استوفى منه حقه. وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث وإلا حنث عالم، يعني إذا علم حال المال عندما أعطى قال أعطيتك مثلا 100 جيدة تعطيني 100 رديئة، فهذا علم عند ذلك ما استوفى حقه تاما. يعني قال وفي غيره القولان، يعني يا ترى هل هذا يحكم أنه كالجاهل أو كالناس عند ذلك؟ فنقول هل استلمه مكرها استلمه ناسيا إلى غير ذلك ففيه القول، أو لا أرى حلف هذا شيء جديد، أو لا أرى منكرا إلا، أو لا رأى حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنيفا. حلف يمينا قال والله إن رأيت منكرا في المجتمع فسأوصل هذا الأمر إلى القاضي، رأى منكرا واستطاع أن يصل إلى القاضي ولم يرفع عند ذلك ومات ولم يرفع الأمر إلى القاضي، يعني قد يقول ما رفعته اليوم أرفعه غدا بعد غد، ولكن في الواقع مات. عند ذلك تحققنا أنه حنث بيمينه أم لا؟ حنث بيمينه بسبب الموت، وبعد الموت لا يستطيع الوفاء بيمينه، من يفي عنه؟ إذا كانت المسألة مثلا نأتي إلى الميت عندما يموت مباشرة نقسم التركة؟ لا، ننظر في هذه التركة ماذا يوجد فيها، هل يوجد فيها رهن لأحد، هل يوجد فيها أمانة لأحد، ماذا يتعلق بها من الديون العينية، ماذا يتعلق بذمة الميت، ماذا يتعلق من الزكوات التي لم يدفعها، من الكفارات، من الأيمان إلى غير ذلك، فنقوم بأدائها، وبعد ذلك نقوم بتجهيز الميت. كذلك لا ننسى إذا كان لم يحج وعنده مال فأن نأخذ مقدار حجة وعمرة من ماله قبل أن نوزع هذا المال، فإن زاد بعد ذلك وزعنا، طبعا على ترتيب وخلاف بسيط بين المذاهب أيهما يقدم على الآخر. فإن بقي مال، أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، مات أبوه أو مات قريبه فيقول إن دين منك مات وهذا خلفه لنا، تريد أن تقاسمنا على إرثنا، هذا لا يسمى إرث، الإرث بعد تأدية الحقوق تمام. وهنا حتى في المسائل المعنوية عندما يتمكن من شيء ويموت ولم يرفعه إلى القاضي حنف بهذا مثلا اليمين وعليه كفارة يمين. طيب من هو القاضي؟ لو رأى قاضي في المسجد فقال له يوجد منكر في المنطقة الفلانية، لا لا يكفي، لأن القاضي إنما يكون في محل تصرفه. أرأيت لو كان الناس مثلا يشتكون إلى رئيس مخفر وأنت في منطقة الميدان فهل تشتكي إلى رجل في المهاجرين أم في منطقته؟ ولذلك قاضي كل منطقة هو الذي يحمل إليه. لأرفعن هذا الأمر إلى القاضي، فإنما يكون القاضي أي قاضي؟ قاضي البلدة، قاضي المحلة، هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحاسب الناس. فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني. هو قصد أن يرفع إلى القاضي محمد، جاء الحاكم فعزل القاضي محمد وعين أحمد. أنت قلت إلى القاضي، ما قلت إلى محمد، ولذلك أنت ترفع إلى القاضي الثاني، وإلا رفعه إلى قاض أو إلا رفعه إلى قاض. يعني هو يقول ما وجدت منكرا إلا رفعته إلى قاض. عند ذلك يستطيع أن يعني يرفعه إلى أي قاض وهو واحد من الناس، أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل، فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه، وإلا فكمكره. يعني قال والله لا أجد منكرا إلا رفعته إلى القاضي أحمد سماه، لكن رأى منكرا اليوم ولم يرفعه إلى القاضي، في اليوم الثاني في الثالث تغير القاضي، يحنث بيمينه لأنه أمكنه رفعه ولم يرفعه. أما إذا تغير ولم يستطع رفعه بنفس اليوم، ماذا نقول؟ كالمكره، فإنه كان ينوي أن يرفعه فأكره هو بتغيير القاضي، والقاضي الثاني ربما لا يستمع له. وإن لم ينوي بر برفع إليه بعد عزله، فقد يكون له قرب مثلا ويقول له يوجد هنا، فأنت تصرف وأنت تعرف مداخل الأمور ومخارجها لدى الحكام، فهو لم ينوي يعني شخصا معينا، عند ذلك سواء كان قاضيا أو لم يكن قاضيا، وإنما عرفه بهذا المنكر الذي يحصل في المجتمع. هذه أمثلة كثيرة مرت معنا. أيضا هنالك أمثلة من نوع آخر. قال الشيخ فصل: حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنف. إذا حلف لا يبيع، هو العقد دائما العقد يكون بالبيع بالمباشرة، والله لا أبيع، فبعت كتابا أو اشتريت كتابا. الآن عقدت أم لا؟ عقدت. لذلك لما حصل الفعل مني وأنا الحالف، والله لا أبيع ولا أشتري، لكنني في الواقع بعت شيئا أو اشتريت شيء، لكن بالمباشرة أنا قمت بالشراء وأنا قمت بالبيع وقد حلفت أنني لا أبيع ولا أشتري، أحنث بيميني، أحنث، اعتبر حالفا. نعم. أو غيره، عقد لنفسه أو غيره. قال لي أحد الناس اشتري لي كتابا، فاشتريت له كتابا، وبعد أن اشتريت له كتاب عقدت، أنا قلت لا أبيع ولا أشتري، كذلك أحنث بهذا العمل. لكن لو قلت لأحد من الناس إنني قد حلفت أنني لا أبيع ولا أشتري، لكن خذ هذا المال وكلتك أن تشتري لي كتابا أو أن تبيع لي حاجتك، الآن هل بعت واشتريت أنا بالأصالة أم بالوكالة؟ بالوكالة. إذن قال ولا يحنث بعقد وكيله له. فالطريقة لمن حلف أن لا يبيع أو أن لا يشتري ماذا يفعل؟ أن يعقد غيره لنفسه. قال أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد ألا يفعل هو غيره، ألا يفعل هو ولا غيره. قال والله لا أزوج. في هذه الحالة عندما حلف هذا الإنسان أن لا يزوج، الحقيقة الولي يزوج بنفسه ويزوج أيضا بالتوكيل. ماذا أردت بكلمة لا؟ يعني عنده بنت، قال والله لا أزوجها. طيب ماذا قصدت بذلك؟ لا تزوجها بالمباشرة، أم لا تزوجها حتى بالوكالة. فإذا كان يقصد أنني لا أضع يدي بيد عاقد على ابنتي مثلا، فليسافر وليوكل غيره، ممكن، لأنه لا تصح الوكالة مع وجوده. فإذا سافر ووكل غيره، معنى ذلك الذي عقد هو ما قال والله لا أوكل، ماذا قال؟ لا أزوج. فوكل صح الأمر، أو لا يطلق، يعني لا يحلف طلاقا، فوكل فقال لصديق مثلا أو لمحام أو كذا، وكلتك أن تطلق. في كلمة وكلتك أن تطلق ما طلق، فالمحامي هذا أو الوكيل طلق عنه، أو لا يعتق، لا يعتق العبد، فوكل إنسانا فأعتق عنه، أو لا يضرب فوكل إنسانا فضرب، كل ذلك لا يحنث. أما إذا أراد والله لا أزوج بمعنى مطلق، لا بالأصالة ولا بالوكالة، حنيفا، سواء وكل أو لم يوكل. هو ماذا أراد؟ إذا أراد لنفسه لا ينعقد لنفسه، أما إذا أراد لنفسه ولغيره عند ذلك كمن فعل وحصل ذلك الفعل فإنه يحنث. قال أو لا ينكح، انظروا هنا أكثر، أو لا ينكح، حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره. النكاح عقد وفعل، صح؟ عقد وفعل، لأن الفعل لا يأتي بالوكالة. صحيح أن تروح تفعل عقدا، لكن لا، يعني لا تباشر هذه الزوجة، يحرم هذا. المباشرة لمن تكون؟ للزوجة، للزوج. قال أو لا ينكح، حنث بعقد وكيله له بقبوله لا بقبوله هو لغيره. قال والله لا أنكح امرأة عند ذلك، فوكل. الآن من قل له للوكيل مبروك، ما أم من قل له لمين؟ للزوج مبروك. لما حقيقة من الذي تزوج؟ الألفاظ قام بها الوكيل، لكن حقيقة الزواج لمن؟ لهذا الموكل. عقد أم لم يعقد؟ عقد. فإذا عقد عند ذلك يحنث بعقد وكيله فحنث هو، قال والله لا أتزوج. قبل دقيقة نقول فلان سعيد متزوج، قالوا لا. عقد الوكيل، نقول سعيد متزوج، نقول نعم متزوج، عقد له. هو إذا قال لا ينكح، نكح؟ نكح. طبعا لا ننسى أن هنالك قواعد ما بين الفقهاء يقولون فيها أن عند الشافعية النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوضع. يعني الأصل إذا قال نكح ما معنى؟ عقد. وعند الأحناف العكس، النكاح حقيقة في الوضع مجاز في العقد. وعند المالكية يوجد تفصيل جميل، إن كان قد نكح لم ينكح أصلا معنى ذلك عقد، وإن كان قد نكح معنى ذلك وطئ. يعني رجل لم يكن متزوج فقال نكحت، يعني عقدت، ورجل متزوج فقال نكحت زوجتي، إذا تغتسل يعني صار عليه غسلا، وطئ زوجته. إذن يختلف بحسب أحوال الشخص. بالنتيجة الشيء يعني تقريبا واحد، إلا أن بعض الألفاظ، يعني في قوله تعالى لو تعملنا القرآن الكريم على رأي الإمام الشافعي من أول القرآن إلى آخره، ابحثوا عن كلمة نكح تأتي بمعنى عقد. قد يقول قائل طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن طلقها من بعد، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إن له حتى هنا معناها حتى تعقد على زوج غيره، ما قلت لا يصح هذا الرجوع إليه حتى يدخل بها، نقول صحيح، لكن ليس من القرآن هذا، وإنما يأتي من السنة النبوية المطهرة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا تشبيه عن مسألة الوضع، فقد ورد في السنة لا في القرآن الكريم. إذن إذا حلف لا ينكح فنكح هو أو نكح وكيله عند ذلك ماذا حدث؟ حنيف. لكن هذا الذي قال لا ينكح وكله صديقه فقال اقبل النكاح عنه، له صديق في الغربة مهاجر ويريد أن يتزوج من البلد، فأرسل إليه بالوكالة أن طبعا الوكالة الصحيحة، فقال وكلتك أن مثلا تخطب لي وأن تعقد لي، فعقد لما لصديقه، يعني جاء ولي الفتاة فماذا قال؟ زوجت موكلك ابنتي فلانة. يعني ما زوجتك، ماذا يقول له؟ زوجت موكلك. ماذا يقول هو؟ أمس المطابقة ما بين الزواج الإجاب والقبول، قبلت النكاح لموكلي لنفسي. يعني عندما يقول لك زوجت موكلك تقول قبلت الزواج لموكل، قال زوجتك تقول قبلت الزواج لنفسي. لا بد من اتحاد القابض والموجب دائما، الموجب والقابض دائما. فهذا الذي بدأ الولي، أو قال إذا بدأ الزوج ماذا يقول؟ زوج مثلا، طلب منه أن يزوج ابنته لموكلي، زوج ابنتك لي، زوج موكلي من ابنتك، فقال زوجت موكلك. واضح؟ كيف من بدأ يصح. فإذا قعد هذا وقال قبلت الزواج لموكلي، حنيفة؟ لا، ما اسمه عق، اسمه ناكح؟ ليس اسمه. أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنيفة. قال مثلا بعض الناس الأصل أنا والله لا أبيع، عندي محل أبيع فيه قماش وعندي معامل نسيج، مثلا أحد المعامل لزيد من الناس، فماذا قال؟ والله لا أبيع مال زيد، يعني في متجري هذا، فأرسل إليه بضاعة فباعها. الأصل مبيع مال زيد لا يصح بيع الفضولي، بصح أنا أبيع كتابة لا يصح مطلقا، لكن أرسل إليه بضاعته فباعها بإذنه حنيفة. لماذا؟ لأنه وافق الواقع، قال والله لا أبيع مال زيد فباع مال زيد حنيفة. قال وإلا فلا، يعني ما باعه بإذنه، باعه بغير إذنه، نقول هذا مبيع غير صحيح. يعني أنا الآن عندك كتاب، فقلت لك والله لا أبيع كتابك، إذا بعته من غير إذنك فالبيع فاسد، ولذلك لا أحنف، لأنه لم يتم البيع، لا بد أن نرجع الكتاب والثمن، لأن صاحب الكتاب محافظ على كتابه. ولكن إذا باعه قال وكلتك أن تبيعه، باعه بالإذن وأنا حالف والله لا أبيع كتاب زيد، ماذا يحدث؟ أحنف؟ أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنيفة. وإلا فلا. أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنف. أو لا يهب له، الهبة تحتاج إلى مسألتين، لفظ وتسليم. يعني أنا لو قلت لك الآن أو لأي واحد وهبتك الكتاب، لا يتمكن واحد أن يأتي ويأخذ الكتاب من أمامي، لماذا؟ ما قمت بتسليمه ولا بدفعه له، ولذلك لا يتسلط عليه إلا بدفعه له. أو لا يهب له، نعم، فأوجب له الهبة، قال وهبتك، لكن الآخر لم يقبل، صارت الهبة. إذن الهبة إذا ما تمت حتى لو قال وهب ولم يسلم، متى يحنث؟ يحنث بالتسليم، وأيضا يحدث بقبول ذلك الشخص للهبة، فإن رفضها فإنه لم يهب له. وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح، قال وهبتك، قال قبلت، خليت الكتاب عندي، عند ذلك صارت الهبة، ما في تسليم، لذلك لا يحنث. ويحنث بعمرة ورقبة، هذه باب العمرة والرقبة كانت في الجاهلية، نعم. وأن يقول الرجل مثلا وهبت لك هذا البيت مدة عمري، يعني نعم، أو مدة عمرك، يعني فإن مت عاد إليه. أو الرقبة كل واحد منهما يرقب الآخر، وهبتك هذا البيت، فإن مت قبلي عاد البيت إلي، وإن مت قبلك بقي البيت لك. كل واحد رقبة اسمه، كل واحد منهم يرقب الآخر. لو فعل هذا بالهبة معنى ذلك سلم أم لم يسلم؟ سلم، عند ذلك يحنث بها. قال وصدقة، قدم له صدقة، الصدقة أليست هبة؟ لا إعارة، قال والله لا أهابه شيئا، فطرق عليه الباب وقال أعرني السلم الذي عندي. اسمه هبة؟ أنه اسمه هبة منافع في الواقع، أنه وهب أن يطلع على السلم ينزل، يطلع وينزل على السلم، هبة منافع وليست هبة أموال. قال لا إعارة، لأن الإعارة عينها باق لمن؟ لصاحبها. ولذلك لما كان فإنه لا يملك عليه. كذلك دخل إلى بيته فقدم له الضيافة، هل الضيافة تسمى هبة؟ لا، الضيافة لا تسمى هبة. قال إذن وصدقة لا إعارة. كذلك المسألة لابد أن نعرف أن الضيافة مثل الإعارة تماما. ليش؟ لأنك عندما تضع صحن الطعام أمام الضيف لا يستطيع أن يجعله في جيبه ويخرج، صحيح؟ وحرام لو فعل ذلك، يعني لو اشتهى الضيف جعلته أمامه مثال تفاحة وموز، اشتهى الموز حطها في جيبه، ما أنت ضيفته يا، لا يحق له أن يفعل ذلك، لأن الضيافة لا تملك فيها، فيها إباحة وفيها إباحة ولا تبديل فيها. إيه والله أنا حط لي موز وتفاح، أنا بحب التفاح ما بحب الموز، بدل لي الموز. إذا قال له بدل لي وهو بدل له ما في مانع، أما قام وحطنا صحن وبدل سرقة، لا يحق له أن يفعل ذلك. خاصة أما إذا وضع له إناء كبيرا ووضع له صحنا فارغا وقال تفضل، له أن يأكل كل الصحن من أوله إلى آخره. إذا خصص له بشيء فلا يحق له أن يأخذ من الشيء الآخر. تخصيصه بهذا الصحن الضيافة لها قواعد شرعية واضحة جدا. ما تعارف الناس عليه بالحمل لا بأس أن يحمله، هو طالع من أول سكرة بحطة بجيبته، هي مسموح يحملها. حاد مولد أخذ صنة ملبس بحق له ياخذها. وزعوا هدايا مثلا للتمليك، كتاب كتاب، إما بيتاكل هذا الكتاب عادة يحمل إلى غير ذلك. فإذا حلف هو أن لا يهب لكنه طيف، هل الضيافة في الأصل تمليك؟ لا، ليس التمليك وإنما هي إباحة. قال ووصية، الوصية ملكها إنما يكون بعد الموت ولا يكون في حال الحياة. كذلك وقف، ففي هذه الأمور وقف على إنسان فإنه لا يحنث، أو لا يتصدق، لم يحنث بهبة في الأصح، لأن الهبة لا تسمى صدقة، لأن الهبة قد تكون هي بيع إما بمقابل أو بدون مقابل. لو واحد له هبني مصحفا بمئة هذا اسمه بيع، هبة بثواب، أو وهبتك مجانا بيع بالمجان بدون مقابل لا تسمى صدقة. أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره. قال أي طعام يشتريه زيد فوالله لا أكل منه، لكن زيد اشترك مع أخو عمر تركة سمنة وأكل من تركة السمنة، عند ذلك هل هذا الطعام اشتراه زيد ولا اشتراه زيد وعمر؟ فلا يحنث إذا أكل منه. وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح كيفما كان، ويحنث بما اشتراه سلما. يعني قال واحد لبائع عندهم أرض فيها زيتون، قال أسلمت ذمتك بعشر تنكات زيت في الإيني نوع أول، قال له كل تنكة بـ3000، قال له هي 30,000 ليرة مسبقة الآن في المجلس، تعطيني أون على الموسى، هذا اسمه سلم أو سموه سلف أو كانوا يسموه بيع على طلاء كانوا سابقا. هذا الشيء هل يصح؟ يصح، لكن لو اشترى أكل مما اشتراه سلما يحنث؟ يحنث، لأنه هذا يسمى اشتراه زيد. ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث. عدنا إلى مسألة قوصرة التمر البارح، أن واحد أراد حلف أن يأكل هذه التمرة عند ذلك ووقعت في مجموعة من التمر، متى لا يحنث بيمينه؟ إذا أكلها جميعا. لماذا؟ لأنه فعلا قد أكل هذه التمرة. أو حلف أن لا يأكل تمرة فوقعت في مجموعة من التمر فأكل كل التمر إلا تمرة لم يحنث، لأن احتمال أن تكون هذه التمرة التي حلف عليها. ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله، يعني أنه أكل مما من المال الذي حلفه من فلان. أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفاء، قال والله لا أدخل دارا اشتراها زيد. طيب أنا وأخي أسكن في داري وأراد أخي أن يبيع حصته، فالشارع سلطني على أخي أن أشتري هذه الحصة منه بالشفعة مهما يعني، ولا يسمح لأي واحد أن يدخل. لماذا؟ لأنه أنا وأخي أستطيع أن أعيش في حمام واحد ومطبخ واحد ومرحاض واحد، فالشفعة إنما شرعت دفعا لمؤنة القسمة حتى لا نقسم. فلما أخي باع زيد، زيد غريب، ماذا أقول أنا؟ تملكت بالشفعة. كم دفع زيد إلى أخي؟ دفع 100، أدفع له 100، لا أزيد ولا فلس واحد. نعم، الآن اشتراها زيد، أنا أقول والله لا أدخل دارا اشتراها زيد، لكن هل زيد وقع الشراء له أم تخلصنا الشراء بالشفعة؟ خلصنا الشراء بالشفعة. كوني أنا أخذت بالشفعة، دخلت على بيتي اللي اشتريته بالشفعة، أحنث بقولي والله لا أدخل دارا اشتراها زيد؟ ها؟ لا أحنث. إذن لم يحنث بدار أخذها بشفعة. بهذا ننتهي من هذه الأمثلة الكثيرة التي عقدها الشيخ للأيمان، ثم ننتقل إلى باب النذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد.